هذا الاسم يسأل بالله أننا ندعو له أن يشفيه من مرض فيه. اللهم اشفنا واشفي أخانا، اللهم اشفنا واشفي، اللهم اشفنا واشفي من كل سيء، اللهم فرج عنا وعنه. هذا يقول: هل يجوز عمل عمرة عن الحي الذي لا يملك نقودا للمجيء؟ العلماء يقولوا الحي الحج عنه خلاف الأولى، لكن جائز أن تتبرع وتحج عن حي، لكن هو لا يسقط عنه الوجوب، وإذا كان غير واجب عليه ما هو مستطيع أصلا، وهو لا يخلو بين أمرين: غير مستطيع لا يجب عليه الحج، ومستطيع لا يجزي عنه حج الغير. إذا قالوا الحج عن الحي خلاف الأولى، وإنما يدعى له إلا إذا وصل مرحلة لا يرجى برؤه، يعني وصل مرحلة يستحيل برؤه، كأن يصل إلى شيخ سن الهرب، كما قال حميد بن ثور: وحسبك داء أن تصح وتسلم، لأن الإنسان إذا صح وسلم الصحة والسلامة توصله إلى مرحلة الهرب، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، خلاص ما في قوة بعد ذلك، فهذا يمكن، أو يكون مثل المعضوب الذي لا يرجى برؤه. نعم. يقول: أليس رفع الصوت بالبكاء في المسجد النبوي من رفع الصوت على النبي؟ لا، هذه الأمور بالمقاصد، يعني الإنسان إذا جاءته خشية وبكاء إن شاء الله ليس هذا رفع صوت على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان من كان قريب من الروضة أو أراض من مكان ينبغي أن يتأدب ولا يرفع صوته على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ينبغي أن لا يرفع صوت عليه ولا هو في قبره ولا على السنة، حتى إنسان تقرأ جنب السنة لا ينبغي أن يرفع صوته عليه. يقول: ما حكم من يصلي وبين أسنانه بقايا من الطعام؟ يعني الأولى أن يشيل هذا، لكن إذا بقى تجزي الصلاة، لكن الأولى أن ينظف الأسنان. ولذلك كان ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خفت إيش؟ أن ندرد، أن تطيح أسناني، وكان إذا دخل في البيت أول ما يبدأ به السواك في صحيح مسلم. ولذلك السواك الأولى أن لا يكون داخل المسجد، لأنه إذا استاك الإنسان داخل المسجد قد تكون لثته يخرج منها دم أو أشياء، أو يكون يحتاج إلى أن يدفن، فالأولى أن الإنسان قبل أن يدخل المسجد يستاك. ولذلك ما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم يستاك داخل المسجد، مع بحثي لم أقف عليه، رؤي صحابي يضع سواكه فوق أذنه، ولولا أن شق على أمتي لمرتهم بالسواك عند كل صلاة، مثل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أي أردتم القيام، ومثل إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي أردت القراءة. ذلك الأولى أن الإنسان يستاك خارج المسجد، أيوة، ويذهب عند الوضوء ويستاك وينظف أسنانه، وبعدين يعني وإذا دخل البيت يستاك. نعم، هذا الأولى. إني أرى بعض الناس قبل المغرب يدعو وهو واقف، يقف لأنه يمكن تعب من الجلوس. هذه الأمور تتمايز بالنية، إنما الأعمال بالنية. السجود شيء واحد، وهو أن تسجد على 7 أعضاء: الجبهة والركبتين واليدين وأطراف القدمين، هذا السجود، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقبل أن يستجاب لكم، وأما الركوع فعظموا فيه الرب، ومن سجد لغير الله خرج عن الإسلام. والسجود شيء واحد، إذا الأمور تتمايز بماذا؟ بالنية. فمن يقف لأنه تعبان ويدعو وهو واقف أمر سهل، ومن يرى أن الصائم إذا أراد أن يدعو يقف هذا ما هو، هذا خلاف السنة. إذا القضية تتمايز إيش؟ بالنية. يقول: أرى بعض المصلين في التراويح يجلس أثناء قراءة الشيخ، وحينما يركع يقوم ويركع مع الإمام، هذا لا ينبغي. إذا كان الإنسان عاجز عن الوقوف يجلس، وإذا كان غير عاجز عن الوقوف يقوم، أما يجمع بين الوقوف والقيام الأولى أنه يقف إذا كان يستطيع. فإذا كان لا يستطيع ويتعب ويريد أن يقوم ويقوم بالأركان والقيام فهذا جائز. نعم. ما يكفي هذا؟ هذا كثير. يقول الذي يجلس أرى بعض المصلين يضع الكرسي بين الصف وهو يقف أمامه وهو متقدم على الصف، فهنا الحكم الأولى لأصحاب الكراسي أن يكونوا في أطراف الصفوف، لأن الصف صاحب الكرسي إذا كان في وسط الصف فهو يكون أولا يحرش، وإذا كان إنسان كبير وهو عاجز فينبغي أن يعني يتغاضى عنه لأنه كبير وجاء يريد الأجر، لكن ينبغي لأصحاب الكراسي أن يكونوا في أطراف الصفوف حتى لا يكون يكون الأمر أخف من أن يكون في وسط الصف. نعم. يقول ذكر الشيخ عطية رحمه الله عن الوالد والدك أنه قال لا طاعة أعظم من تفسير كلام الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما تعليق فضيلتك؟ هذا على كل حال يرجع إلى النية، لا شك أن التعليم هذا من أفضل شيء، وهذا المسجد مسجد مبارك ويأتيه المسلمون والذي يعلم فيه الناس تدعو له ويجد الخير، لكن نرجو الله تعالى أن يصلح نياتنا، لأن القضية ترجع إلى النية والمسلم إذا أصلح نيته هذا يكون أمر كبير، لكن نرجو الله تعالى أن لا يضيعنا ولا يضيعكم. والخطيب البغدادي وابن عبد البر لهما كتابان يعني مدحا فيهما العلم، وكتاب ابن عبد البر اسمه جامع بيان العلم وفضله، وكتاب الخطيب البغدادي اسمه الفقيه والمتفقه، ومن العجيب انهما توفيا في سنة واحدة، وهذا يسمى حافظ المشرق وذلك يسمى حافظ المغرب، كلهم توفيوا سنة 463، والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي أيوة صاحب تاريخ بغداد، وجامع بيان العلم والفضل لابن عبد البر صاحب التمهيد والاستذكار والرجل والاستيعاب، وهو رجل عالم. فهؤلاء قالوا إن العلم أفضل من العبادة، ما أحسن تفسير لكلام الله تعالى؟ أحسن تفسير لكلام الله تعالى هو كلام الله تعالى، نفس بيان القرآن بالقرآن. أرغب جلوس في الروضة والصلاة ولكن أجد شدة الزحام ولا بد أن أمر أمام المصلين في الروضة، فهل أكتفي بالصلاة والجلوس قرب الروضة أم الأفضل أن أدخل الروضة وأمر أمام المصلين؟ أحسن الله إليك. الذي يريد أن يذهب إلى الروضة يأتي مبكرا، أما الإنسان يأتي متأخر ويمر أمام المصلين أو يأذي الناس لا، كل شيء بثمنه. قال من جاء الساعة الأولى يوم الجمعة فما له ماله ماذا؟ طيب من جاء الساعة الأخيرة فما له بيضة؟ ما الفرق بين البيضة والبدنة؟ كل شيء بحقه. قال له أبيت سهران الليالي وتبيته نوما وتريد بعد ذاك لحاقي؟ بن عباس قيل له بما حفظت العلم؟ قال بقلب عقول ولسان سؤول. بن عباس كان يذهب إلى الأنصار وينام عند بابه، فإذا خرج إلى الصلاة يضع عليه مسائله، يقول له يا ابن عم رسول الله لما لا تدق علي الباب؟ يقول له لا أريدك بس تجيبني على هذا، ما أريد أن نزعجك. كل شيء بثمنه. الذي يغض طرف ولا يغتاب الناس ولا يأكل الحرام يمتلئ قلبه من الإيمان، يكون يخاف الله. الذي يغتاب الناس ويأكل الحرام لا يخاف الله. الذي يقترف المعاصي قلبه يكون قاسيا. الذي لا يقترف المعاصي ويطيع الله، الله يجعل في قلبه الخشية والخوف، فيكون إذا سأل الله أعطاه، وإذا عاداه شخص دمره ربه، من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. إذا كل شيء بثمنه، ولذلك هذه الدنيا أحكمها قانون إيش؟ المعاوضة، تبذل تربح، تنام تخسر، كل شيء بثمنه. الجنة لها ثمن، جهنم أعاذنا الله وإياكم منها لها ثمن، ثمن جهنم ما هو؟ قال أصحابها: أهل الجنة لما سألوا أهل النار ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا. هذه الأربعة هي أصول ثمن دخول النار، الأربعة ضدها هي أصول دخول الجنة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. هذه الأربعة هي أصول دخول الجنة، والأربعة الثانية هي أصول دخول جهنم. وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. خلنا ندبره ونستطلع منه ما نحتاج. هذه أسئلة كثيرة، ما بعد صاحبه يجلس معي بعدين. خلاص يكفي هذا السؤال الحلو. ما حكم من فطر في نهار رمضان عمدا؟ هل يلزمه كفارة أم القضاء أو هما معا؟ هذا السؤال مهم جدا. العلماء اختلفوا في الإفطار عمدا في نهار رمضان، فأحمد والشافعي قالوا يقضي ويتوب ويستغفر الله ولا كفارة عليه، والشافعي ومالك وأبو حنيفة قالوا إنه، أو مالك قطعا قالوا إنه يكفل، لأنهم رأوا أن العلة في الكفارة هو انتهاك الشهر. أما الشافعي وأحمد رضي الله عن الجميع رأوا العلة لانتهاك بشيء مخصوص، لأن الذي جاء ينتف شعره ويضرب وجهه ويقول أهلكت وأهلكت وقعت على أهلي في نهار رمضان، قال ماذا؟ أعتق رقبة. قال: لا أجد. قال: صم 60 مسكينة. قالوا: هل أوقعني في هذا إلا صوم؟ قال: تصدق بإيش؟ أطعم 60 مسكينا. أيوة. بعد أن قال له صم 60 يوما قال: لا أستطيع. قال: والله ما أجد شيئا. فلما جاءه مكتل قال له: تصدق بهذا. قال له: على من أفقر مني؟ فضحك وقال له: أطعمه أهلك. ديننا دين السماحة، دين النزاهة، دين العدالة. فمالك قال، هو قال له: أعتق رقبه لأنه انتهك شهر رمضان. لا، أحمد والشافعي قالوا: لا، أعتق رقبه لأنه انتهك رمضان بهذه الصفة. والخلاف بينهم، والذي يفعل هذا هو عصى فليستغفر، وإن أخذ بقول أحمد والشافعي هذا إسر له، ولكن لا ينبغي أن يفعل هذا المسلم. وإن عمل بقول مالك فهذا أحوط، لأنه خروج من الخلاف. ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله.